أعمالي، ولكني كثيرا ما أحس بشيء في ذاتي يقول أنك لم تفعل هذا إلا رياء وليراك الناس، وهذا الإحساس كثيرا ما أشعر به حتى وأن أكتب هذه الورقة. فما هو العلاج؟ العلاج هو أن تستعين بالله من الشيطان الرجيم وتنتهي عن هذا، تعرض عنه إطلاقا، لأن هذه الوساوس التي يطلقها الشيطان من الشيطان. فالصحابة رضي الله عنهم شكوا مثل هذه الوساوس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إننا نجد في أنفسنا ما نحب أن نكون أمما ولا نتحدث. ما أمما؟ يعني التحمة، الأواضع المختلفة وما أشبه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك صديق الإيمان، ذاك صديق الإيمان يعني خالصه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الشيطان لابن آدم: من خلق كذا؟ فقال الله: من خلق كذا؟ فقال الله. فإذا قال الشيطان للإنسان: من خلق الله؟ قال: فليستعذ بالله ولينتهي. يستعذ لا يقول أعوذ بالله من شرارة، وينتهي يعني يعذر. والشيطان دائما يعذر الإنسان في عبادات، يقول: إنك لم تفعل هذا إلا رياء، لم تفعل هذا إلا للدنيا، حتى يثبته عن العمل. فعليك يا أخي أن تقول إذا أحسست بهذا الوساوس: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتستمر في عبادتك وتعرض عن هذا نهائيا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.